أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف بنا الكلام في الكلام على أحاديث الصيام من كتاب عمدة الأحكام، على الأحاديث المتعلقة بالصيام المنهي عنه، فنشرع في ما توقفنا عليه، وهو قول المؤلف رحمه الله عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. هذا الحديث فيما يتعلق بصيام يوم العيد. يقول رضي الله عنه: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي حضرت العيد، والمراد بالعيد هنا عيد الأضحى كما في رواية البخاري. فقال عمر رضي الله عنه في خطبته بعد الصلاة: هذان يومان، يعني يومي عيد الأضحى والفطر، هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، ثم بين هذين اليومين فقال: يوم فطركم، أي اليوم الذي تفطرون فيه وهو الأول من شهر شوال، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم، ويعني به عيد الأضحى، ويعني به عيد الأضحى. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا النهي عن صوم يومي العيدين، وهذا النهي للتحريم، لأن الأصل فيما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه أن يكون للتحريم. والحكمة في هذا النهي ما أشار إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما بالنسبة لعيد الفطر فلأنه اليوم الذي ينتهي فيه صيام الفريضة، أعني فريضة الصيام من رمضان، فتتميز أيام الفطر من أيام الصيام، ففيه إظهار نعمة الله عز وجل بالفطر. وأما عيد الأضحى فلأنه اليوم الذي يضحي فيه الناس ويهدون ويظهرون شعائر الله عز وجل بالأكل من ذلك، فإن الله عز وجل أمر بالأكل من النسك، فقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. ففي الصوم، يعني فيما إذا صام هذا اليوم، فيه عزوف عن التمتع بالأكل الذي أباحه الله بل أمر به. وأما ما قاله بعض أهل العلم من أن الحكمة من النهي عن صوم يومي العيدين أن الخلق في ضيافة الله عز وجل، فهذا فيه نظر، وذلك لأن الخلق في ضيافة الله دائما. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الإنسان لو نذر أن يصوم هذين اليومين فإن نذره نذر معصية لا يجوز الوفاء به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ويلزمه لهذا النذر كفارة يمين، بمعنى أنه لو قال: لله علي نذر أن أصوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى، فإنه لا يجوز له أن يفي بهذا النذر، وعليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي داود: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وليكفر كفارة يمين. وظاهر الحديث، ظاهر هذا الحديث، أنه لا يصام يوم النحر ولو عن دم المتعة والقران، وهو كذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولم يرخص، بخلاف أيام التشريق التي نهي عن صيامها، لكن رخص فيها أن يرخص أن يصومها الإنسان عن دم المتعة والقران، فيما إذا لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية الأكل من النسك، لقوله رضي الله عنه: واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي أن تكون الخطبة فيما يناسب الحال والمقام، وذلك من صنيع عمر رضي الله عنه حينما جعل خطبته مما يناسب المقام، حيث ذكر ما يتعلق بعيد الفطر وعيد النحر. وفي هذا أيضا الحديث دليل على أن من سمع علما فإنه تجوز له روايته، وإن لم يأذن من قال هذا العلم. فالإنسان إذا سمع علما أو سمع فائدة فإنه يجوز له أن ينقلها، وإن لم يأذن من قال هذا العلم أو قال هذا الفائدة، ما لم يكن هناك محذور أو تكن هناك فتنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصم، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. هذا الحديث يقول أبو سعيد رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر. والفطر هو الأول من شوال، والنحر هو العاشر من ذي الحجة. وعن الصم، أي اللبسة الصم، وهي أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجا. قال: وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. والاحتباء هو أن يجلس على مقعدته ناصبا فخذيه وساقيه، ويشدهما إلى ظهره بسير ونحوه لأجل أن يعتمد عليه. وقوله في الثوب الواحد الذي ليس عليه غيره، وقد قيد ذلك في رواية البخاري رحمه الله النهي عن الاحتباء فيما إذا لم يكن على فرجه شيء، وتكون الحكمة من هذا النهي أنه إذا فعل ذلك فقد تبدو عورته. يقول رضي الله عنه: وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، يعني أن يصلي الإنسان بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا النهي عن صوم يومي العيدين، وهذا النهي للتحريم كما سبق من أن الأصل في النهي التحريم. وفيه أيضا دليل على النهي عن اشتمال الصم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وكذلك فيه أيضا النهي عن الاحتباء بالثوب الواحد، وهذا النهي، أعني عن الاحتباء بالثوب الواحد، هو للتحريم، إن بدت عورته وإن لم تبدو عورته فإنه للكراهة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا النهي عن التطوع بالصلاة بعد صلاة الفجر والعصر، لقوله رضي الله عنه: وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. ولكن التطوع الذي نهي عنه في هذين الوقتين الذي ليس له سبب، وأما ما له سبب فإنه يجوز فعله بعد العصر وبعد الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا الصلاة بعد العصر ولا الصلاة بعد الفجر. فنهى كما في حديث ابن عمر، نهى عن التحري مما يدل على أن الإنسان إذا فعل صلاة أو صلى صلاة لا تحريا وإنما لسبب كدخول مسجد وسنة وضوء واستخارة تفوت وما أشبه ذلك فلا حرج عليه. وفي هذا الحديث أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم عن البعد عن مشابهة المشركين، وذلك لأنه إنما نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خشية التشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، والتشبه بمثل هؤلاء أمر محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وبهذا ينتهي الكلام على الأحاديث التي اتسع لها وقت البرنامج، ونستكمل ما تبقى من الأحاديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقبلت تزهو نور الوجه وضاءه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحريف الجود ملبدغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء. شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء. والصالحون ومن يقفو مآثرهم، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بدت على وجههم بشرى ولألاء.